الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. وصلنا إلى الحديث الثاني. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الصحابي الجليل الذي اشتهر بكنيته، وهناك من الناس من يشتهر بكنيته أكثر من اسمه حتى يضيع اسمه تماما. منهم أبو هريرة، اختلف في اسمه اختلافا كثيرا فوق 30 قولا. الأرجح والأقرب كما يقول أهل العلم هو أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وأبو هريرة كني بهذه الكنية لأنه كان يحمل هرة معه، أسلم عام خيبر وشهد هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو من أكثر إن لم يكن أكثر واحد من الصحابة لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يلقب براوية الإسلام. ما هو السبب؟ السبب هو أن أبا هريرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم. كان جل الصحابة ينشغلون بمزارعهم، بتجاراتهم، بأعمالهم، أما أبو هريرة فهو جاء مهاجرا إلى المدينة، فلم يكن معه شيء، لا أرض، لا تجارة، لا شيء. كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هؤلاء هم فقراء، يقعدون في المسجد، يأخذون من الصدقات ما يسر الله له. فهو لزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عنه الشافعي: هو أحفظ من روى الحديث في الدنيا. وله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه البحرين، والمقصود بالبحرين المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية. ثم عزله رضي الله تعالى عنه لأنه رآه كان لين الجانب، فكان عمر يعني يرى بأن أبو هريرة طيب زيادة عن الحد، بحيث أنه الولاية تحتاج إلى شيء من الشدة. ثم بعد ذلك ولي المدينة في خلافة بني أمية، بقي سنوات واليا على المدينة في خلافة بني أمية. توفي رحمه الله تعالى بالمدينة سنة 57، وقيل 58، وقيل 59. هذا هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نحن نعلم أنه الكثيرون يطعنون فيه، والسبب الرئيسي في هذا هو أنه أكثر صحابي روى السنة. هذا هو السبب الرئيسي، لا شيء آخر. نحن لا نجدهم يطعنون مثلا في الصحابي عياض بن حمار، لا يطعنون فيه. لماذا؟ لأنه روى حديثا واحدا. لا يطعنون في بعض الصحابة الذين رووا حديثين أو ثلاثة أو أربعة، لأن الطعن في هؤلاء لا يؤثر في الدين كثيرا كما هو شأن أبو هريرة. طبعا نحن نجد أن أعداء الإسلام والسنة جميعا بإجماع يطعنون في أبي هريرة. هناك طبعا ردود على هؤلاء الطاعنين، وكتب ألفت في هذا المجال. طبعا كرد سريع، أنه باستقراء أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجدنا أن أبا هريرة لم يستقل برواية حديث واحد. معنى هذا أنه أي حديث رواه أبو هريرة شاركه غيره من الصحابة. حديث شاركه أبو بكر، وآخر شاركه أبو سعيد، وثالث شاركه مثلا عائشة، وهكذا. أما أنه حديث لا يعرف إلا عن أبي هريرة فقط لا غير، فهذا غير موجود. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هناك حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث لا يعرف بهذه الصيغة إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه فقط. ولهذا يعني يقال فيه بأنه غريب، لأنه روية من طريق صحابي واحد، ثم رواه عنه راو واحد، ثم راو آخر، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث. أبو هريرة لا، أحاديثه جميعها شاركه فيها غيرهم من الصحابة. طيب، قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. لا يغمس يعني لا يدخل يده في الإناء، هذا إذا كان سيتوضأ من وعاء فيه ماء. أما إذا كان سيتوضأ من صنبور من حنفية فلا يرد في هذا الحديث. قال: فلا يغمس يعني لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لابد أن يغسل يديه ثلاثا. كيف يغسل يديه ثلاثا؟ إما يأخذ وعاء صغيرا مغرفا فيأخذ من الماء شيئا يسيرا يغسل به كفيه خارج هذا الوعاء، أو يكفئ يعني يصب من هذا الوعاء باليسرى على اليمنى، على كفه اليمنى، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات حتى يغسلها ثلاثا. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. هو عندما نام لا يدري أين ذهبت يده، لربما أمسكت بدبره أو قوله. ونحن نعلم أنه إزالة النجاسة على نوعين: استنجاء واستجمار. وسواء قلنا هذا أو هذا فهو لا يدري أين باتت يده، لكن في حالة الاستجمار هناك أثر للنجاسة، يبقى أثر للنجاسة، فلربما طافت يده بذلك المكان وتنجست فيغسلها ثلاثا. هذا الحديث احتج به الإمام أحمد على وجوب غسل الكفين بعد الاستيقاظ من نوم الليل، من نوم الليل خاصة قبل الوضوء أو قبل إدخال اليد الإناء. طيب، ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ